وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله من أحكام تتعلق بصوم التطوع، أي الذي يصومه المرء قربة لله وطلبا للأجر واحتسابا للمثوبة. وقد ذكر من أيام التطوع أيام البيض، وهي 13 و14 و15 أيام الليالي البيض، كما ورد بذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وورد صيام يوم الاثنين والخميس، وقال عليه الصلاة والسلام: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومن الأيام التي ورد الأمر بصيامها صيام 6 أيام من شهر شوال، وقد ورد من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. ومن الأيام التي ورد الأمر بصيامها شهر الله المحرم، وآكده اليوم العاشر، وهو يوم عاشورا الذي نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه من أهل الظلم والطغيان. وإذا صام الإنسان معه 9 أو معه 11 أو 3 أيام جميعا فذلك فيه الخير. ومن الأيام التي ورد الأمر بصيامها صيام يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وأما صيام يوم عاشوراء فهو يكفر السنة التي قبله، كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيحسن بالمرء أن يبادر لصيام الأيام التي ورد الأمر بصيامها، بشرط ألا يشغله عن أمر يتعلق بمعاشه أو يتعلق بأسرته أو يتعلق بشؤونه التي يحتاج إليها. فإذا كان الصيام يؤثر على هذه الأمور فإنه لا يصوم. وصوم شهر الله المحرم في حديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني من الأيام التي ورد الأمر بصيامها شهر الله المحرم. وقد ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وإذا لم يتمكن المرء من صيام هذا الشهر فإنه يصوم اليوم العاشر أو اليوم العاشر والتاسع أو اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قافل لأصومن التاسعة مع العاشر. وقص الله علينا هذا الأمر العظيم، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وذكر لنا المولى ما حصل من موسى عليه السلام، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فنزل الوحي من السماء فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم. وآكده العاشر، آكده يعني الضمير يعود إلى شهر الله المحرم، آكد يوم في شهر الله المحرم هو اليوم العاشر، ويليه التاسعة مع العاشر أو العاشرة مع الحادي عشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قافل لأصومن التاسعة مع العاشر، وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود. العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع هنا. وآكده العاشر، وبه قال الأئمة الأربعة، قالوا إن آكد يوم في شهر الله المحرم هو اليوم العاشر. بهذا قال الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية والأئمة الأحناف رضي الله عن الجميع وأرضاهم، بل حكى الإمام النووي الإجماع من أهل العلم قاطبة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. نعم. احتج به أحمد وقال: من اشتبه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا اشتبهت الأشهر دخول الشهر، يعني ما يدري للحجة 30 أو 29، إذا كان 30 ينتهي يوم الجمعة، وإذا كان 29 ينتهي يوم الخميس، فيقول يصوم 3 أيام لأجل أن يتيقن أنه صام العاشر وصام يوما قبله أو يوما بعده. نعم. احتج به أحمد وقال: من اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومهما، وصوم عاشوراء كفارة سنة. وصوم عاشوراء يقول يكفر السنة، وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يوم واحد يكفر سنة، عطاء جزيل وإنعام كثير وهبات جمة لا يعادلها شيء. صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله، فيحسن بالمرء ان ينتهز فرص الخير وان يستغل السويعات الفاضلة بما يرضي الله ليدرك أجرها وفضلها ومغنمها. نعم. يتيقن صومهما وصوم عاشوراء كفارة سنة ويسن فيه التوسعة على العيال. يقول هنا ويسن فيه التوسعة على العيال. تخصيص التوسعة في هذا اليوم لم يرد به نص يعتمد عليه، وإنما يحسن من المرء أن يوسع على عياله في كل يوم، في يوم عاشوراء وفي شهر محرم وصفر وربيع الأول إلى آخره. فإذا وسع المرء على عياله وسع الله عليه، وإذا وصل رحمه بسط الله له في رزقه ونسأ له في أجله. فالتوسعة على العيال مطلوبة في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل ساعة حسب إمكان الإنسان ومقدرته. ويقول الإمام سفيان بن عيينة: جربنا ذلك 60 سنة فوجدناه صحيحا. يعني أن المرء إذا وسع على زوجته ووسع على ولده ووسع على والده إذا كان عنده وسع الله عليه. نعم. وصوم 9 ذي الحجة وصوم 9 أيام من شهر ذي الحجة، يعني التي قبل العيد، وقد ورد فيها الفضل: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه من أيام العشر. فهذا فيه فضل. وآكد أيام العشر هذه هو يوم عرفة، اليوم 9، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. أما اليوم 10 وهو يوم العيد وكذا يوم عيد الفطر فإنه يحرم صيامه، يحرم فيه الصيام، يعني في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى. وإنما يسن أن يقوم المرء يوم عرفة إذا كان غير حاج، وأما إذا كان حاج في عرفة فلا يصوم. وكذلك يليه اليوم 8 يوم التروية إذا كان أيضا غير حاج، وأما إذا كان حاج فلا يصوم إلا إذا كان عليه دم متعة أو دم قيران، فلا حرج أن يصوم اليوم 8 واليوم 9. وأما اليوم 10 فلا يصام بحال من الأحوال، سواء كان عليه دم متعة أو دم قيران أو عليه نذر أو عليه كفارة، لا يحل ولا يجوز أن يصوم اليوم 10 من شهر محرم وهو يوم العيد، ولا اليوم 1 من شهر شوال وهو يوم العيد. لا يحل أن يصام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى بحال من الأحوال. نعم. وصوم 9 ذي الحجة لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. من هذه الأيام يعني أيام 10 ذي الحجة، لأنها 9 ويوم العيد يوم فاضل. أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العد والسد. ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العد والسد. العد رفع الصوت بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا العد. والسد إراقة دم الهدي والأضاحي. هذا من الأيام الفاضلة. والتسع الأولى من شهر ذي الحجة فيها يوم التروية وفيها يوم عرفة، وهي أيام فاضلة، ويقول فيها عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العمل. نعم. لقوله عليه السلام: ما من أيام العمر الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا الصحابة لما سمعوا الكلام توجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولما سمعوا الإرشاد العظيم وهذه العطايا الجزلة والهبات السخية، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الأيام، أيام العشر ما يعادلها شيء، حتى الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أريق دمه وأخذ ماله، وقد خرج للجهاد في سبيل الله لنصرة العقيدة وللذب عن الدين وللدفاع عن المقدسات، إلا رجل خرج بنفسه وماله. ما خرج بنفسه وترك ماله، لا، ما أعطى المال وأبقى نفسه، لا، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا على أهمية هذه الأيام وعلى فضلها ومكانتها ومنزلتها ومضاعفة العمل فيها. نعم. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك من شيء. وأكد العشر يوم عرفة، وسمي بيوم عرفة قالوا لأن جبريل حج بإبراهيم عليه السلام ثم قال له: هل عرف؟ وقيل لأن آدم وحواء التقيا فسمي يوم عرفة. نعم. وأكد يوم عرفة لغير حاج بسلام، لأن جبريل حج بإبراهيم عليه السلام فلما أتاها قال: قد عرف، أتى المكان. وقيل لتعارف آدم أبو البشر وحواء أمنا، فحصل التعارف على أقوال في ذلك. نعم. وهو كفارة سنتين. عرفة، يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء يكفر السنة التي قبلها. فقلنا أيها الأحباب، هذا من كرم المولى وجزيل إنعامه وعظيم هباته لعباده أن جعل يوما يكفر سنة ويوما يكفر سنتين، فالمرء عليه أن ينتهز هذه السويعات الفاضلة بما يكون سببا في فلاحه ونجاحه وصلاح أمره واستقامة شأنه. نعم. لحديث: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم. فقال: في صيام يوم عاشوراء إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة، يلي، يقول المؤلف رحمه الله، يلي يوم عرفة اليوم اللي قبله، هو يوم التروية، وسمي يوم التروية لأنهم يجمعون فيه الماء. فالناس يخرجون من مكة بالحج، يخرجون في اليوم الثامن ضحى، يلبسون لباس الإحرام إذا كان الإنسان متمتعا، أما إذا كان قارن فاللباس عليه، وإذا كان مفردا فكذلك اللباس عليه. فيخرجون في اليوم الثامن ويقيمون في منى ويصلون. يصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتون فيها ويصلون الفجر صبيحة اليوم التاسع، ثم يتوجهون إلى عرفة. فالذي يلي صيام يوم عرفة اليوم اللي قبله وهو اليوم الثامن، ويسمى هذا اليوم يوم التروية. نعم. ويلي يوم عرفة بالأكدية يوم التروية وهو اليوم الثامن، وأفضله أفضل الصيام، أفضل الصيام النافلة، أفضل الصيام التطوع، أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما إذا كان قادر، إذا كان قادر أن يصوم يوما ويفطر يوما، لكن إذا كان إذا صام يوم وأفطر يوم عاقه عما هو أهم. فلا، إذا عاقه عن صلاة الفريضة مع المسلمين في المسجد، إذا عاقه عن العمل الذي يحصل منه على النفقة له ولأسرته، إذا ضيع أهله بسبب الصيام وانقطع، نقول لا. لكن إذا كان المرء قادرا على مزاولة عمله دون أن يؤثر ذلك على عبادته، على شؤونه، على ارتباطاته، على سبل معاشه، فأفضل الصيام هو أن يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو. وقال هو أفضل الصيام. هو أفضل الصيام متفق عليه، يعني اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم، وأصح الحديث إذا قال متفق عليه، يعني لدى البخاري ومسلم. نعم. وشرطه يعني ما هو كل واحد مدعو لأن يصوم يوم ويفطر يوم، لا، لابد من ضوابط، لابد من شروط، لابد من التزام. هذه الضوابط ألا يضعف البدن، فإذا كان السبب صيام يوم ويفطر يوم يبي يضعف البدن، نقول لا، ولنفسك عليك حقا، لا يجوز أن يسعى المرء إلى ما يضعف البدن. وكذلك إذا كان يشغله عما هو واجب، يشغله عن القيام بالحقوق المنوطة به، ينقطع عن أهله، ينقطع عن أولاده، ينقطع عن بيته، ينقطع عن وظيفته، لا، مأمور بالمداومة والالتزام والانضباط ليحصل من ذلك على الرزق الحلال. نعم. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كقيام بحقوق الله تعالى. أن لا يضعف البدن، أو حتى يعجز عن القيام بالأعمال المنوطة به، القيام المنوطة الأعمال المنوطة به، القيام بحقوق المولى سبحانه وتعالى، حقوق عباده. الإنسان عنده زوجة، الزوجة لها حقوق، إذا كان الصيام يشغله عن أداء هذه الحقوق لزوجته، لولده، لوظيفته، لعمله، نقول لا. نعم. وشرط أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. فتركه الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الصيام. ترك الصيام أفضل من الصيام إذا شغله عن الحقوق الواجبة، إذا أضعف بدنه، وهذا نعني به الصيام النافلة، أما الواجب لا، له وضع آخر. نعم. ويكره إفراد رجل. بعض الناس يجتهد في رجل بعبادة للصيام، يصوم اليوم 27 من شهر رجب، يصوم يوم كذا من شهر رجب، يصوم العشر. نقول لا، رجب ليس لم يرد حديث صحيح يطمئن إليه يذكر أن لرجب مزية على غيره. صحيح أن رجب شهر حرام، شهر حرام يعني من الأشهر الحر، لكن لم يرد تفضيل لصيامه أو قيامه أو قيام بعض لياليه أو قيام ليلة منه، لم يرد. وحكي عن العلماء رحمه الله، عن ابن حجر وغيره من العلماء، أنه لم يرد في فضله شيء يطمئن إليه. نعم. ويكره إخراج رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره جالت الكراهة. وكره أيضا إفراد يوم الجمعة، يصوم الإنسان يوم الجمعة من كل أسبوع. نقول لا، هذا الأمر نهي عنه. يا لنا قال أنا أريد أن أصوم الخميس والجمعة، قلنا حسن. قال أنا أريد أن أصوم الجمعة والسبت، قلنا حسن أيضا. أصوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين، ويصوم يوم الجمعة مع أيام قبله أو بعده لا حرج، لكن النهي ورد في إفراد يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة عيد الأسبوع، هو خير أيام الأسبوع يوم الجمعة، وكره صيام ذلك اليوم وحده. أما إذا صام قبله أو بعده فلا حرج في ذلك. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه. وكره إفراد يوم السبت. ونص: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، يعني الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت. نعم. وكره إفراد يوم السبت لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لا يصوم الإنسان يوم السبت وحده، وإنما يصوم يوم السبت ويصوم قبله أو بعده. نعم. رواه أحمد. وكره صوم يوم النيروز. هي النيروز والمهرجان، هذه من الأيام التي عند الأعاجم عند الكفار، وكانوا يعظمونها، فكره للمسلم أن يصومها، لأن صيامها تشبه بهم، لأن صيامها يوم النيروز ويوم المهرجان، صيام هذين اليومين تشبه بالكفار، فلا يصوم المرء إلا الأيام التي ورد الأمر بصيامه. يصوم يوم الاثنين لأنه وارد النص، يصوم يوم الخميس لأنه وارد، يصوم يوم عاشوراء والعاشوراء والتاسع والحادي عشر لورود النص، يصوم يوم عرفة واليوم عرفة واليوم الثامن لورود النص، لكن يوم النيروز يوم المهرجان أي عيد يعظم من قبل الكفار فلا يصومه المرء بعدا عن التشبه بهم. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردون يفردونه بالتعظيم، يعني له مزية خاصة عند أهل الضلال، عند أهل الكفر والانحراف. الصيام في الأيام التي ورد النص من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه عبادة، وأمور العبادات توقيفية، لذلك مر بنا آنفا أنه يكره صيام رجب لعدم وجود نص صحيح يطمئن إليه في فضل صيامه. لكن شهر الله المحرم ورد وعاكده اليوم العاشر أو اليوم العاشر والسابع، فأمور العبادات توقيفية، والتوقيف الصديق معناه أن ينظر الإنسان إلى ما ورد التوجيه بفعله فيفعل، أما أن يجتهد من نفسه يعني هذا أولى هذا أحسن هذا أفضل، لا. وقد ورد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وورد من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يعني في الرحيل الاول، فان الحي لا تؤمن عليه الكفر. فامور العبادات ومنها الصيام توقيت، ليس للانسان ان يختار، يعني يمكن ياتي انسان ويكون افضل يوم في الاسبوع يوم الجمعه، انا ساداوم على صيام يوم الجمعه، نقول لا ما يجوز. لو قال الانسان من افضل الايام يوم عيد النحر، لان عيد النحر ورد فيه الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام احب العمل الى الله في هذا اليوم العد والسد، انا اريد اصوم، نقول لا حرام الصيام في هذا اليوم. فامور العبادات توقيتيه. نعم. او يوم الشك. لا. يوم الشك يعني ما ندري هل هو من رمضان ولا من شعبان، ما ندري اليوم هذا هو 30 شعبان ولا 1 رمضان، فعلينا ألا نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل شعبان 30 يوم. إذا أكمل شعبان 30 يوم ما في داعي ننظر الهلال، نقول رأينا الهلال ولا ما رأينا الهلال، مع أنه ما يمكن شعبان يكون 31 يوم. فإذا لم يرى الهلال